بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، إن شاء الله نشرح الآن النوع الثالث من أنواع المعارف، وهو اسم الإشارة. اسم الإشارة في عندنا المفرد له لفظ ذا، والمفردة المؤنثة لها ذي وذه وتي وته وتاء. أما المثنى في حالة الرفع الذاني، وفي حالة ده في حالة الرفع، في حالة النصب والجر الذين، ذا المثنى المذكر. المثنى المؤنث في عندنا ثاني في حالة الرفع، والثين في حالتي النص والجر. في عندنا كلمة أولئك، ده لجمع الذكور وجمع الإناث، بدل جمع بنوعيه. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ذا ده اسم إشارة المفرد المذكر، قد يكون مفرد المذكر عاقلا أو غير عاقل. يعني في القرآن الكريم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم وجم غير عاقل، وقل هذا زيد، إن هذا أخي له 99 نعجة. بس من إشارة ذا يشار به للعاقل وغير الايه العاقل. طيب، قد يقول واحد منكم انا اعرف ان اسم إشارة هذا، صح ولا لا؟ وانت بتقول ذا، لا هو صاب ذا بس. قال شيخنا العلامة ابن مالك بذا لمفرد مذكر اشر، يعني اشر بذا للمفرد المذكر، تقول ذا اخي. طب متى بتقول ها؟ الها دي اسمها حرف تنبيه يا اولادي، اسمها حرف ايه؟ يعني تنبه المخاطب على المشار إليه، ها انتبه، إيه؟ هذا أخي. يبقى هذه حرف يا ولادي، يعني ليس داخل معنا في الاسم إشارة، اسم إشارة فقط ذا بس. طيب، أخونا شاحن بيسأل في قول الله جل وعلا من ذا الذي؟ أولا ذا الشيخ ندي، يا سيدنا الشيخ أحمد إن شاء الله سوف تأتي في الدرس القادم اللي هو الاسم الموصول. فذا تكون اسم إشارة، صح أولاد ولا لا؟ لكن إذا سبقت بمن الاستفهامية أو ما الاستفهامية باسم اسم موصول، من ذا الذي؟ طبعا هنا من ذا كلها، عشان بعدها الذي هتبقى كلها اسم استفهام. ما فيش الذي يبقى ده يجوز انها تكون ايه، يعني اقول مثلا من ذا يعز الحزين؟ يعني من الذي يعز الحزين؟ ماذا أنزل ربكم؟ يعني ما الذي أنزله ربكم؟ يعني ذا تكون اسم موصول بشرطين، إذا سبقت بمن أو ما لاستفهاميتين، والشرط الثاني ألا تلغى في الكلام. يعني لما تعرف قول الله جل وعلا ماذا أنزل ربكم، أنت هتعرف ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول بمعنى الذي، وتقدير الآية عندك ما الذي أنزله ربكم. اللي أبو نظارة ده اللي جنبك ده هيقول لا اعرضك ما عجبنيش، أنا أعرف ماذا كلها اسم استفهام مبتدأ، يبقى ده ألغاها وأنت عملتها. فهمت ولا لا؟ يبقى ذا متى تكون اسم موصول؟ بكم شرط؟ أن تسبق بما أو من لاستفهاميتين. يعني بقول لك ماذا تصنع؟ ممكن يعني ما الذي تصنعه؟ فهمت يا شيخنا؟ أظن واضح. من ذا يعز الحزين؟ ما هنا مش اسم إشارة، اسم موصول. فالآية اللي حضرتك ذكرتها من ذا، عشان في الذي هنا تبقى من ذا كلها اسم استفهام. لأن لو جعلت دي اسم الموصول يبقى من الذي الذي. فهمت ولا لا؟ يبقى في الآية دي مش داخلة معنا في اسم إشارة اللي حضرتك ذكرتها. احنا قلنا ذا بس ما فيش من قبلها لاستفهامية، يعني أقول ذا أخي، يبقى ذا اسم إشارة للمفرد المذكر. إذا جبتها دي اسمها حرف إيه؟ تنبيه. خلاص؟ طيب الذي المفردة المؤنثة بنقول إيه؟ ذي. أقول ذي فاطمة، أعرف ذي فاطمة إزاي؟ ذي ده اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ذي فاطمة يعني هذه فاطمة. طب ما احنا بنقول ها هذه، احنا قلنا لهذه حرف ايه؟ تنبيه، ملوش علاقة باسم إشارة. وما شاء الله يعني الأنثى أخذت في اللغة كثير في أسماء الإشارة، ذي وذه، وذه دي فيها ثلاث لغات، في ذه يسكن الهاء، في ذه بكسر الهاء، في ذه بالإشباع اللي بسموه في علم التجويد الصلة. فهمت ولا لا؟ يبقى ذه مبني على السكون، ذه مبني على الكسر بيسموه الاختلاف ذاتي أو القصر، وفي ذه بالإشباع. فهمت ولا لا؟ وأما تي أقول تي أختي، وفي تاء والشيخ يقول في القطع وهذا وهذه أغربها. فهمت ولا لا؟ وهذه ايه؟ يعني هي لغة ورد على العرب بس غريبة، يعني لا نتكلم بها في أيامنا. فهمت ولا لا؟ ولذلك يقول الشيخ ابن مالك في الألفية بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذي، تي تاء على الأنثى اقتصر، وبرضو الأنثى للعاقل وغير عاقل. إن هذه أمتكم، أمة واحدة، إن هذه أمتكم. فهمت ولا لا؟ صح كده؟ ونقول هذه أخت. أما المثنى المذكر أقول هذان، وهي أصلها ذان بس، فذانك برهانان، فذانك ذانك، يبقى ذان أقول ذان أخوان، ثان أختان. طب نقول هذه للتنبيه، أي هذان خصمان اختصموا في ربي. بالنسبة للآية اللي استشهد بها الشيخ، هذان خصمان اختصموا، هذان خصمان اختصموا. هنا قد يسأل سائل ويقول هذان عرفنا أنها للمثنى المذكر، أليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ بلى. خصمان أو خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى، اختصموا ده فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. السؤال ازاي القرآن يقول هذان خصمان اختصما وما قلش اختصما، قال اختصموا؟ ايوه ده كلامك صح، بس ما هو انا صلى الله عليه حبيبي، وانا لما بسأل مش بسأل عشان تجاوبه، ده انا بسأل عشان انا اشرح وعشان انت اشدك للاجابة. ف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عندما يعظ أصحابه يبعض يعني يعظهم بطريق التشويق، ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع بالدرجة؟ ومن واحد ينتظر كده، فهمت ولا لا؟ وبلا واحد حتى مثلا مراته مزعلة ينسى القصة دي ويبتدي يسمع، صح يا ولادي؟ صح ولا لا؟ فأنا لما بسألك مش عايزك تجاوب، أنا عايزك تنتبه للإجابة اللي أنا عايز أقولها، فهمت ولا عيد تاني؟ يبقى ساعة ما هتسكتوا عشان ما تقطعوش حد أفكاري، صح يا أحمد؟ ولا تزعلوا؟ طيب، هذان خصمان اختصموا. طبعا بعض المستشرقين وأعداء الدين بدأ يقول القرآن فيه خطأ، إيه القرآن فيه خطأ؟ يقول لك طب هذان اثنينه وخصمان اثنين، إزاي يقول اختصموا؟ ده هو جماعة، فهمت ولا لا؟ لأن عندنا أولادي معروف الجملة الواقعة بعد نكرة تعرف صفة، وصفة تتبع الموصوف، صح أولاد ولا لا؟ الجمل بعد النكرة فيه يبقى هذان اسم إشارة مبتدأ خلاص مرفوع بالألف لأنه يعني على صورة المثنى يعني أو يعرف بعد المثنى، خصمان خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى، اختصموا جملة فعلية من فعل وفاعل، صفة لمين يا أولادي؟ أي طب وصفة تتبع لإيه؟ طب الموصوف مثنى ولكن اختصموا فيها هو جماعة، فكيف يخبر عن الاثنين بجمع؟ فهمتوا؟ نقول له الكلام اللي قاله الشيخ أحمد بس بعبارة نحوية يعني، نقول له خد بالك أصل المثنى عند العرب اسمان، في مثنى حقيقي ومثنى لفظي، فهمت ولا لا؟ مثنى حقيقي زي مثلا خد بالكم أهو قلمان مفردها إيه؟ يبقى المثنى الحقيقي له مفرد، كتابان مفردها، فتاتان مفردها، فلما يقول الفتاتان ناجحتان، المهندسان ماهران، ما يقولش ماهرون، فهمت ولد ولا؟ إذا المثنى الحقيقي يخبر عنه بمثنى مثله، فهمتوا؟ وفي مثنى لفظي، مثنى إيه؟ اللفظ نفسه مثنى لكن معناها جمع، لكن معناها إيه؟ يعني مثلا عندما نرى المذيع يذيع مباراة كرة بين فريقين فيقول للمشاهدين الفريقان تعادلا، يقول كلامك صح، يقول الفريقان تعادلوا، يقول برضو كلامك صح، ليه؟ لأن الفريق ما هوش واحد مع واحد، لا ده جماعة مع جماعة، صح ولا لا؟ وإن طائفتان مؤمنين إيه؟ اقتتلوا، يبقى إذا رأيت اللفظ تثني وإذا رأيت المعنى تجمع، فعندما قال الفريقان يبقى نظر إن ده فريق وده فريق، أقول تعادلا يبقى راعى اللفظ، وإذا قال تعادلوا يبقى راعى المعنى، لأن كل فريق في 11 و11 22 صح ولا لا؟ يبقى هنا راعى الجمع، صح يا أولادي؟ فهذه الآية الكريمة ربنا جل وعلا يريد أن يقول للناس سبحانه وتعالى ياك أن تظن أن ده واحد مع واحد، لا ده جماعة مع جماعة، أربعة من المسلمين مع أربعة من الكفار، وإذا قال اختصموا في ربهم ما قالش في ربهما، فهمت ولا لا؟ في ربهم دي اسمها ميم الجمع، معناها جماعة مع إيه؟ يبقى هنا راعى المعنى ولم يراعى إيه؟ اللفظ، خلاص كده؟ طيب نأتي إلى تقول هذان رجلان اختصما، لا تقول اختصموا، لا يجوز هذا في كلام العرب، لكن الخصم كلمة الخصم تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، لأنه مش خصم يعني واحد، لا خلاص، لأن كلمة الخصم يعني ده مصدر يشمل المفرد والمثنى والجمع، زي وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم، ضيف وهو ما كانش واحد، صح ولا لا؟ أين صح يا ولادي؟ أي محل سيدنا يصح. طيب اللهم صل على محمد، يبقى هذان ده المثنى المذكر، تعالت الرفع فأقول هاريت هذين مررت بهذين، ده في حالة النصب. يعني إذا هذان وهاتان يعربان إعراب المثنى، فيرفعان بالألف وينصبان يجران بالياء. شوف يا سيدنا الشيخ أحمد، العرب عندما تثني المعرب لا تحذر منه شيئا. قلم أكره مين؟ أقول قلمان. كتاب كتابان. محمد محمدان. عندما تثني المبني تحذف الحرف الأخير الذي، تقول اللذان، عشان يقول لك انتبه ده تثنية مبني. فهمت ولا لا؟ التي، قد سمع الله قول التي، تقول اللتان، تحذف ياء. فهمت ولا لا؟ تحذف ياء عشان اقول لك ده تثنية مبني مش تثنية معرب، صح ولا لا؟ مش كده يا اولاد ولا لا؟ الشيخ بيقول ايه في ألفياته؟ حافظين البيت اللي هو بتاع اسم الموصول، اللهم صل على اسم محمد. بيقول في البيت يا أولادي موصول الأسماء الذي، الأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبت. الياء إذا ما ثني لا تثبت، لا تثبت فيها، تقول اللذان ما تقولش اللذيان، اللتان ما تقولش اللتيان، خلاص. بل ما تليه أو ليه العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة. لما يقول اللذاني بالشد عوض عن الياء المحذوف، عشان كده يقول لا لوم عليك. اي نعم، واللذان ياتان. طيب خلاص، احنا المثنى هؤلاء تبطف جمع الذكور وجمع الاناث، يعني هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيف. يبقى لا، هؤلاء تطلق على الذكور والاناث، صح يا اولادي؟ المشار اليه اما ان يكون قريب او متوسط او بعيد. يعني الشيخ أحمد واقف أهو يقول الأستاذ، أقول نعم، يقول هذا أخي، فهمتوا؟ هذه أختي. يبدأ اسم إشارة إيه يا أولادي؟ القريب. لو قال ذاك، ذاك بالكاف كده معناها بعيد بعد متوسط، يعني على بعد مثلا 10-20 متر كده، فهمتوا أولاد ولا لا؟ لو جاب اللام قال ذلك معناها مشار له بعيد، فهمتوا ولا لا؟ يبقى المشار إليه إما أن يكون قريب أو متوسط أو. طيب عندما نقرأ قول الله جل وعلا في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام، هنجد امرأة العزيز تقول للنسوة فذلكن، وسبحان الله ده هي قالت أخرج عليهن، يعني هو واقف قدامهم، صح ولا لا؟ واقف أمامهن، ما فيش يمكن متر كده بينهم، فكيف تقول فذلكن؟ تشير إليه بلغة البعد وهو قريب، صح ولا لا؟ ده اسمه بعد منزله ومكانه. عايزه تقول يعني ما تحلمش واحده فيكم انها تقرب له، منزلته على ما نقدرش نقع عليه، فهمتوا ولا لا؟ كان غيركم اشطر، انتوا فهمتوا ولا لا؟ كان غيركم ايه؟ انتوا فهمتوا؟ ما هي كل واحده سبحان الله شاركت امراه العزيز في رغبتها، ما في الاول بلموها، بس ده لوم مكر مش لوم حقيقي. امراه العزيز تراود فتاه، يبقى مين فعلها؟ تراود الخدام بتاعها، هي مش حاسه بنها، مش عارفه نفسها انها يعني صاحبه القصر والغنى والجمال والثراء كل ده، وبتراود الخدام. انا لنراها في ضلال مبين، يعني واضح، صح يا ولاد ولا؟ القران قال فلما سمعت بمكرهن، خلاص. طب وهل المكر يسمع؟ الكلام هو اللي بيسمع. الاصل ان تقول فلما سمعت بكلامهن، صح ولا؟ لكن ليه ربنا سمى المكر كلام؟ ليه سمى الكلام مكر؟ لأن هذا الذي قيل ليس على سبيل الحقيقة إنما على سبيل المكر، فهمت ولا؟ لأن كل واحدة أرادت أن ترى يوسف. هل طب إيه السبيل اللي إحنا نشوف يوسف؟ ما فيش طريقة. لو إحنا رحنا القصر وطرقنا الباب، مين؟ إحنا الأميرات صديقاتك، عايزين عن الله، مش عايز حد يزورني ولا غروب ما بعيد عنه، فهمت ولا لا؟ ما هم عارفين، لأن سيدنا يوسف ربنا أعطاه نفس الجمال اللي خلقه البشري، فهمت ولا لا؟ وده دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه في السماء الرابعة، قال فإذا أنا بيوسف وقد أعطي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام، فهمت ولاد ولا لا؟ فقد إيه السبيل؟ فقلنا كلاما ليس على سبيل الحقيقة. الأحسن حاجة عشان نشوفه إحنا نقول كلام يغيظها ومية تسمعه تتضايق تروح تبعت لنا، فهمت ولا لا؟ امرأة العزيز راود فتاها يتجنس عليها، قال فلما سمعت بمكر أرسلت في الحال يعني، وشوف شوف المكر التحيبة، قال وأعتد لهن متكأة ده الحاجة اللي انتوا عادين كده عليه، وآتت كل واحد منهن سكينة، مش عشان كل واحد تذبح نفسها، ما هي لو سكينة واحدة تكفي، لو في يعني فاكهة قطعوه، إنما هي عارفة اللي يحصل يعني، صح ولاد ولا لا؟ طيب المهم إن امرأة العزيز عندما رأت النسوة يقطعن أيديهن ولا يشعرن من كثرة الدهشة والاستغراب قالت فذلكن، وده تعظيم لسيدنا يوسف، فذلكن إشارة يعني مثلا لو الشيخ أيوة يعني سيدنا الشيخ أحمد لو رأى له صديق بعد فترة من الزمن وجد في مركز مرموق صار سفيرا لمصر، قال والله السفير ده كان صاحبي زمان، فذهب إليه وسلم عليه وعرفه بنفسه، قال اتفضل أهلا وسهلا، قال العفو العفو يا سعادة البيت، أنت فين وأنا فين؟ يعني مكانتك إيه؟ أيوة هاي مرة عزيزة كده، فدي اسمها بعد مكانة مش بعد منزلة مش بعد يعني مسافة، صح ولاد ولا؟ احنا نتكلم على بعد المسافة، بعد المكان يعني، يبقى إما قريب وإما بعيد وإما، وذلك القرآن في أول سورة البقرة قال إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه بشرط البعد، يعني لا يصل أحد كائن من كان أن يأتي ولو بآية بمثل القرآن الكريم، كلما اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا تنبي فيه ولو كان بعض لبعض ظهيرا. أقول قولي هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.